أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن مسألة جديدة من الأحكام التي يكثر دولها في الكلام ويقبح بالمعرب أن يكون جاهلا بها. فمن هذه الأحكام الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة. إذا أضيف اسم إلى اسم فإنه يكتسب منه بعض الفوائد. طيب، منها قال وهي عشرة، منها التعريف أو أحدها التعريف. نقول غلام زيد، غلام زيد، فغلام نكرة وزيد معرفة. فلما أضيف هذا إلى هذا، لما أضيف الغلام إلى زيد، طيب اكتسب منه التعريف، فصار الغلام معرفة. بأي سبب صار معرفة؟ بسبب الإضافة إلى معرفة. جيد. قال الثاني التخصيص، نحو قولك غلام امرأة. والمراد بالتخصيص هو التخصيص الذي لم يصل إلى حد التعريف، تخصيص لا يصل إلى حد التعريف. يعني نقول غلام امرأة، فامرأة نكرة وغلام نكرة، فلما أضيف النكرة إلى النكرة أفادت شيئا من التعريف ولكنه ليس معرفة. قال العلماء هذا تقليل اشتراك وهذا يسمى تخصيصا. فهمنا؟ قال المراد بالتخصيص هو الذي لم يبلغ درجة التعريف، فإن غلام رجل أخص من كلمة غلام ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز مثلا غلام زيد، فهو نكرة. جيد. قال بعد ذلك الثالث التخفيف، كضارب زيد وضارب عمرو وضارب بكر. فالإضافة هنا إضافة لفظية، والإضافة اللفظية هي إضافة المشتق، إضافة اسم الفاعل أو اسم المفعول إلى معموله. قال العلماء فيها إنها تفيد التخفيف، فقولك ضارب زيد أخف في النطق من قولك ضارب زيدا. فهمنا؟ فلهذا قال إن الإضافة هنا للتخفيف. إن إذا أردت الحال أو الاستقبال، طبعا لأنك إذا كنت تريد الماضي أو تريد كل الأحوال فالإضافة معنوية، لأن اسم الفاعل في هذا الحال لا يعمل عمل فعله. أما إذا كنت تريد الحال أو الاستقبال فالإضافة هنا إضافة لفظية تفيد التخفيف، فإن الأصل فيهن أن يعملن النصب، ولكن الخفض أخف منه إذ لا تنوين معه ولا نون. ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك مثلا الضارب زيد، هذا دليل على أن الإضافة هنا لا تفيد التعريف. بدليل، قال بدليل دخول الألف واللام على المضاف والضارب زيد. فلو كان الضارب معرفة بسبب الإضافة لم يجوز تعريفها بالألف واللام، لأنه لا يجتمع على الاسم تعريفان، فقبولها للألف واللام دليل على أنها ليست معرفة. قال ولا يجتمع على الاسم تعريفان. ومثله قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فهديا نكرة، الهدي هو ما يذبح عند الكعبة في المناسك. هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، قالوا بالغ مضاف والكعبة مضاف إليه. ولو كانت الإضافة هنا مفيدة للتعريف طيب لما جاز أن تكون كلمة بالغ نعتا لهدي، هدي النكرة وبالغ صفة له. طيب، ولا يجوز وصف النكرة بالمعرفة، فنقول إن بالغ الكعبة وإن كان مضافا ولكنه ليس بمعرفة. لماذا ليس بمعرفة؟ قال لأنه ماذا؟ لأن إضافته هنا للتخفيف لا للتعريف أو التخصيص. قال ولا توصف النكرة بالمعرفة، في كلمة هديا هي نكرة فلا توصف بالمعرفة. وقوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، طيب ثاني عطفه، ثاني مضاف وعطف مضاف إليه، وعطف مضاف والهاء مضاف إليه، فعطف صارت معرفة بالإضافة، عطفه عطف مضاف والهاء مضاف إليه بسبب الإضافة. طيب وثانية مضاف وعطف مضاف إليه وهي معرفة، نقول لا يصبح ثانية معرفة بالإضافة إلى معرفة. لماذا؟ لماذا لا تكون؟ قال لأن ثانية، فهمنا؟ لأن كلمة ثاني مشتقة وهي تعمل عمل الفعل، وعطفه في الأصل مفعول به وخفضت هنا بسبب الإضافة، فالإضافة لفظية وليست معنوية. طيب ما الدليل على كونها نكرة وعلى كون الإضافة لفظية؟ قال الدليل على ذلك أنها وقعت في هذه الجملة حالا، والحال لا تكون إلا نكرة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، فثانية حال من فاعل يجادل، والحال تكون نكرة. طيب مثلها قول أبي كبير فأتت به حوش الفؤاد مبطنة. طيب أتت به يعني ولدته، تمام، وحوش الفؤاد يعني ذكي القلب، ومبطنا، مبطنا يعني خفيف البطن ليس سمينا، فهمنا؟ الشاهد هنا في قوله حوش الفؤاد، أتت به يعني ولدته، حوش الفؤاد حال ومبطنا حال ثانية. طيب فكلمة حوش الفؤاد لو قلنا إنها حال فكيف تكون حالا وهي معرفة؟ نقول ليست بمعرفة. طيب ما هي؟ قالوا نكرة، وإضافتها هنا إضافة لفظية. جيد. ثم قال ولا تنتصب المعرفة على الحال، يعني لا تنصب على الحال. قال هنا وقول جرير يا رب غابطنا لو كان يطلبكم. طيب فغابطنا غابط بمعنى حاسد، وهو الحسد الأبيض كما يقولون. الغبطة هي أن يتمنى لنفسه مثل ما عند غيره، فهمنا؟ فقال يا رب غابطنا لو كان يطلبكم. فغابطنا اسم فاعل أضيف إلى الضمير فينبغي أن يتعرف به، قال العلماء لم يتعرف هنا لأنه يعمل عمل الفعل والإضافة هنا لفظية، ففائدتها ماذا؟ فائدتها التخفيف. طيب ما الدليل على تنكيرها؟ قالوا الدليل أنها وقعت بعد رب، ورب لا تدخل إلا على النكرات. جيد. قال ولا تدخل رب على المعارف. وفي التحفة أن ابن مالك رد على ابن الحاجب في قوله ولا تفيد إلا تخفيفا، فقال بل تفيد أيضا التخصيص، فإن ضارب زيد أخص من ضارب، وهذا سهو من ابن مالك، فإن ضارب زيد أصله ضارب زيدا بالنصب وليس أصله ضاربا فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة، تفهمني؟ يعني الإضافة هنا لم تفد التخصيص. لماذا؟ قال لأن أصل الكلام، لأن ضارب زيدا، فضارب هنا مخصص بمعموله أصلا، يعني هو مخصص بدخول كلمة زيد بعده، فهو مخصص بمعموله في الأصل، فهمتني؟ فكونه تحول إلى الإضافة نقول إنه مخصص هنا ليس بسبب الإضافة بل بسبب ما بعده مطلقا من قبل الإضافة. قال ابن هشام فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال، إذا كان الوصف ليس بمعنى الحال والاستقبال، فالإضافة محضة تفيد التعريف وتفيد التخصيص. إذا كان الوصف ليس بمعنى الحال أو الاستقبال، فالإضافة إضافة عادية محضة معنوية تفيد التعريف والتخصيص. لماذا؟ قال لأنه هنا لا يعمل عمل الفعل، فإذا لم يعمل عمل الفعل فليس له إلا وجه واحد، ولهذا قال لأنها ليست في تقدير الانفصال، لأن الإضافة اللفظية يجوز لنا أن نعربها على الإضافة ويجوز أن نعربها على الإعمال، فهي في تقدير الانفصال بمعنى أنه يجوز لنا وجهان في إعرابها. أما الإضافة المعنوية فليست في تقدير الانفصال لأنه ليس لها إلا وجه واحد. تفهمني؟ لا يوجد يعني كتاب زيد قلم عمرو ليس لك في الإعراب إلا أن تقول مضاف ومضاف إليه، ليس لك إلا وجه واحد، فليست على نية الانفصال، يعني لا يجوز أن تنفصل عن الإضافة إلى غيرها، بعكس ضارب زيد فيجوز أن نقول ضارب زيد ويجوز أن نقول ضارب زيدا، فهي بنية الانفصال، يعني يجوز فصلها عن الإضافة ويجوز تركها بالإضافة. فهمتني؟ قال هنا وعلى هذا صح وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين. طيب عندما نقول مثلا نقرأ قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك اسم فاعل، طيب يعمل عمل الفعل، وإذا الإضافة هنا إضافة لفظية، فكيف وإذا هي لا تفيد التعريف ولا التخصيص، فكيف تكون نعتا لاسم الله تعالى وهي نكرة، واسم الله تعالى معرفة؟ نقول ليس الأمر كذلك، بل كلمة مالك هنا لا تدل على الحال والاستقبال، بل هي تدل على كل الأزمنة. الله تعالى مالك يوم الدين أمس واليوم وغدا، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، فهذا ليس متعلقا بزمان الحال أو الاستقبال فقط، فالإضافة هنا محضة ليست إضافة لفظية، بل هي إضافة معنوية وهي تفيد التعريف. ولا يجوز هنا أن نقول مالك يوم الدين لأنه لا يدل على الحال والاستقبال فقط. قال الزمخشري أريد باسم الفاعل هنا إما الماضي كقولك مثلا هو مالك عبيده أمس، أي هو مالك الأمور يوم الدين على حد قول الله تعالى ونادى أصحاب الجنة، نادى بلفظ الماضي والمعنى مستقبل، ولهذا قرأ أبو حنيفة ملك يوم الدين. وإما الزمان المستمر عموما، يعني ماضي وحال ومستقبل، كقولك هو مالك العبيد، بمنزلة قولك هو مولى العبيد. انتهى الكلام ملخصا. جيد. وهو حسن، يقول ابن هشام هذا الكلام جيد، إلا أنه نقض هذا المعنى الثاني عندما تكلم عن قول الله تعالى جاعل الليل سكنا والشمس والقمر، فقال قرئ بجر الشمس والقمر عطفا على الليل وبنصبهما بإضمار جعل أو عطفا على محل الليل، لأن اسم الفاعل هنا ليس في معنى المضي فتكون إضافته حقيقية، بل هو دال على معنى الجعل مستمر على جعل، بل هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة. ومثله فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، كما تقول زيد قادر عالم، ولا تقصد زمانا دون زمان. طيب يعني يقول ابن هشام، يقول إن الزمخشري هنا قال معنى جيد، وهو أن مالك يوم الدين إما أن تكون على تقدير معنى الماضي، وإما أن تكون على تقدير معنى الاستمرار في الأزمنة كلها. قال ابن هشام وهذا الكلام جيد مقبول، ولكن الزمخشري نفسه سهى عن هذا الكلام عن الموضع الثاني، فقال في قول الله تعالى وجاعل الليل سكنا، جاعل الليل سكنا والشمس والقمر، قال قرئ بجر الشمس والقمر عطفا على الليل، وقرئ بنصبهما بإضمار الفعل جعل أو عطفا على محل الليل، جاعل الليل سكنا، الليل بالكسرة، تمام. قال هنا أو عطفا على محل الليل، لأن اسم الفاعل هنا ليس في معنى المضي، اسم الفاعل هنا بمعنى المستقبل وليس في معنى المضي. جيد، إذن هو حال واستقبال على النصب، فتكون إضافته حقيقية، يعني لو كان في معنى المضي ستكون الإضافة إضافة حقيقية، بل هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة، يعني جعل هنا تدل على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة، فهو يناقض القول الذي قاله قبل قليل. ومثل هذا الكلام يقول ابن هشام، مثل هذا الكلام قاله في فالق الحب والنوى وفي فالق الإصباح وهكذا. وحاصله ملخص هذا الكلام أن إضافة الوصف إنما تكون حقيقية إذا كان الوصف بمعنى الماضي، وأنه إذا كان لإفادة حدث مستمر في الأزمنة كانت إضافته غير حقيقية وكان عاملا وليس الأمر كذلك. يعني ملخص الموضوع أن الوصف تكون إضافته حقيقية إذا كان، ما معنى حقيقية؟ يعني إضافة معنوية تفيد التعريف والتخصيص، إذا كان دالا على معنى الماضي فالإضافة حقيقية، أما إذا كان يدل على حدث مستمر في الأزمنة كلها كانت الإضافة غير حقيقية. هذا ملخص الكلام هنا، ولكن يقول ابن هشام ولكن ليس الأمر كذلك، بل إذا كان دالا على الأزمنة كلها فالإضافة أيضا حقيقية وهي تفيد التعريف والتخصيص، ولا تكون الإضافة غير حقيقية يعني تكون لفظية إلا إذا كان دالا على معنى الحال أو الاستقبال. فهمنا؟ الرابع إزالة القبح، يعني من فوائد هذه الإضافة. طيب إزالة القبح، إزالة القبح هذه تحدث إذا كان المضاف صفة مشبهة. طيب صفة مشبهة، فإن رفعت ما بعدها، إذا رفعت ما بعد الصفة المشبهة فهو فاعل أو بدل من فاعل مقدر، لأنني إذا قلت زيد حسن الوجه، الوجه فحسن تعمل عمل الفعل والوجه فاعل، قال العلماء حقيقة ليس هو الفاعل بل حسن يعني زيد، والوجه بدل من الفاعل المستتر تقديره هو. فهمنا؟ قال فإن قال لو قلت مثلا مررت بالرجل الحسن الوجه، فإن الوجه إن رفع قبح الكلام، إذا رفعت كلمة الوجه طيب سيكون الكلام قبيحا. لماذا؟ لأن الوجه ستكون صفة للحسن، صفة للرجل الحسن الوجه. مررت، انتبه، لو رفعت كلمة الوجه وقلت مررت بالرجل الحسن الوجه، فالحسن صفة لمن؟ للرجل، للرجل قبلها، وفي هذا الحال لا يكون فيها ضمير يعود على الرجل، لأننا قلنا إذا قلت جاء زيد المجتهد فالمجتهد فيها ضمير يعود على زيد تقديره هو، يعني المجتهد هو، تفهمني؟ وإذا قلنا جاء زيد المجتهد أبوه فالمجتهد نعت ويعمل عمل الفعل وفاعله كلمة أبوه وفيها ضمير يعود على في هذا الضمير يعود على زيد. فهمنا؟ أما هنا فتكون كلمة الحسن فاعلا، تكون كلمة الحسن نعتا للرجل، والوجه فاعل للحسن، جيد، وليس في كلمة الحسن الآن ضمير لأن فاعلها موجود، فليس فيها ضمير يعود على ماذا؟ ليس فيها ضمير يعود على الرجل، وهذا قبيح لأنه يلزم أن يكون هناك ضمير عائد على الموصوف. قال فإن رفع كلمة الوجه هنا فيه قبح، أن الكلام في مثل هذا التركيب نعت وليس فيه عائد يعود على المنعوت بخلو الصفة لفظا عن ضمير الموصوف. وإن نصب إذا نصبت فيه قبح أيضا، لأن الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، والفعل اللازم لا ينصب، فكيف يكون المشتق منه ناصبا؟ فنقول هذا توسع في المسألة، هذا تجوز، ولهذا السبب يقولون نصب على التشبيه بالمفعول به كأنه مفعول به. تمام؟ قال هنا وإن نصب حصل التجوز بإجرائك الوصف القاصرة مجرى المتعدي، يعني أنت جعلت الوصف اللازم كأنه متعدي، فنقول هنا الإضافة أفضل. لماذا أفضل؟ قالوا لأن فيها رفعا للقبح. من فوائد الإضافة أيضا تذكير المؤنث، إذا كان اللفظ مؤنثا فإننا نذكره إذا أضيف إلى مذكر، والعكس أيضا كما سيأتينا. قال هنا إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. يقول الشاعر هنا إن إنارة العقل، إن النور الذي يكون في العقل يكسف، يعني يظلم، إذا كان الإنسان يطيع هواه. الشخص الذي له هدى له نور في عقله إذا اتبع هواه، انظر إلى القاضي الذي يعرف الشريعة، إذا اتبع هواه ولم يحكم بما أنزل الله فإنه يضل. طيب، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. أما الشخص الثاني الذي لا يعرف الشريعة جيدا ولكنه لا يطيع هواه بل يجتهد في البحث عن الحق، فإن هذا يتحسن حاله، يتقدم. لماذا؟ هو يبحث عن الحق والآخر يبحث عن الهوى. قال صاحب الهوى ولو كان عاقلا فإن نور عقله يذهب شيئا فشيئا، وصاحب والذي يعصي هواه يزداد عقله نورا شيئا فشيئا. طيب، نعود إلى موضوعنا، إنارة العقل، إنارة مؤنثة، الإنارة مؤنثة وقد دخلت عليها التاء للدلالة على التأنيث، وهي مضافة والعقل مضاف إليه. طيب، وهو مذكر، أضيفت الكلمة المؤنثة إلى مذكر. طيب، إنارة مبتدأ مؤنث مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، العقل مضاف إليه، مكسوف، فما قال مكسوفة، جيد، فإذا إنارة هنا صارت مذكرة بالإضافة إلى مذكر، لما أضيفت إلى مذكر عوملت معاملة المذكر، فلهذا جاء ما بعدها مكسوف بالرفع. جيد. قال ابن هشام ويحتمل أن يكون منه قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب، رحمة مؤنثة، اسم إن وهي مضافة، جيد، الله اسم الجلالة مضاف إليه، قريب أو قريبة، الرحمة قريب أو قريبة، قريبة، ولكن قال هنا قريب. فقال ابن هشام هذا محتمل أن يكون منه، جيد، ولماذا قال يحتمل؟ قال لأن الوجه الثاني أن نقول قريب تستعمل في المذكر والمؤنث بلفظ واحد، جيد. قال ويبعده، يعني يبعد أن يكون منه، قول الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، والساعة مؤنثة وقريب مذكرة، وليس فيها ماذا؟ وليس هنا مضاف إليه لكي نقول إن الساعة اكتسبت من المضاف إليه شيئا، فهمنا؟ فدل على أن كلمة قريب هي بنفسها تستعمل للمذكر والمؤنث بنفس اللفظ. قال هنا فذكر الوصف حيث لا إضافة، ولكن ذكر الفراء أنه ملتزم التذكير في قريب إذا لم يرد قرب النسب قصدا للفرق. يعني قال الفراء إن العرب كانوا يلتزمون التذكير في كلمة قريب دائما إلا إذا كانت للنسب، فلان قريبي وهي قريبتي، يعني بمعنى قرابة النسب، هذا يذكر ويؤنث. أما قريب التي هي بمعنى قرب المكان أو المنزلة ومثل هذا فليس، فهو مذكر دائما. قال هنا ذكر، لكن ذكر الفراء أنه ملتزم التذكير في قريب إذا لم يرد قرب النسب قصدا للفرق، يعني بينه وبين النسب. أما قول الجوهري إن التذكير لكون التأنيث مجازيا فوهمه، يعني قال الجوهري هنا ربما التذكير لأن المؤنث هنا مجازي، لأن الرحمة مؤنث مجازي، فهذا وهم، لأن هذا يكون فيما يعمل عمل الفعل. قال لوجوب التأنيث في مثل قولك الشمس طالعة، طالعة بالتأنيث وجوبا، لماذا؟ لأن طالعة فيها ضمير يعود على الشمس، وقلنا إذا كان الفعل أو ما يعمل عمله يعمل في ضمير يعود على مؤنث فإنه يؤنث وجوبا سواء كان حقيقيا أو مجازيا. تقول الشمس طالعة والموعظة نافعة، وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي إذا كان ظاهرين، إذا كان ظاهرين طلع الشمس وطلعت الشمس يجوز الوجهان. طيب، وجاءت هند بالتأنيث وجوبا، أما في الضمير فلا بد من التأنيث فقط. السادس وعكس الخامس، تأنيث المذكر بسبب الإضافة. كقولهم مثلا قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، فقطعت جاء بالتأنيث، وبعض فاعل أو نائب فاعل عفوا لقطعت، وأصابعه مضاف إليه. فلما كان بعض مضافة إلى مؤنث هي مذكرة ولكن أضيفت إلى مؤنث وهو الأصابع، أنث الفعل من أجل ذلك، عمل معاملة المؤنث. ولهذا قرأ في مثل هذا تلتقطه بعض السيارة بالتاء. طيب، وبعض السيارة لأن السيارة مؤنثة وقد أضيف إليها بعض فاكتسب التأنيث منها. ويحتمل أن يكون منه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشر أمثالها، جيد، أي أمثال هذه الحسنة. طيب، لماذا قلنا بهذا؟ قال لأن مثل مذكر، كلمة مثل مذكرة، جيد، وقد أضيفت إلى الهاء وهي مؤنثة، تمام. والقاعدة في العدد أن العدد من العدد عشرة إذا كان مفردا فإنه يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فكان حق الكلام هنا أن يقول عشرة أمثالها، فله عشرة أمثالها. لماذا؟ لأن الأمثال مذكرة فالعشرة مؤنثة. أمثال، أنا لا أتكلم عن الضمير، ولكن لما أضيفت أمثال إلى المؤنث، لما أضيفت إلى المؤنث عوملت معاملة المؤنث، فلهذا جاء بعشر في البداية كأن المعدود مؤنث، تفهمني؟ ولهذا قال يحتمل أن يكون منه فله عشر أمثالها، جيد؟ وكنتم على ومثله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي من شفا الحفرة، ولكن شفا مذكر، فكان الظاهر أن يقال فأنقذكم منه أي من الشفا. طيب، ولكن هو قال هنا يحتمل أن يكون منه. لماذا قال يحتمل؟ لأن هناك احتمال آخر، وهو أن نقول فله عشر أمثالها، أمثالها ليس معدودا، بل أمثالها صفة لمعدود محذوف، والمعنى فله عشر حسنات أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر حسنات أمثالها، والحسنة مؤنثة. طيب، وماذا تقول في الآية الثانية؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ليس منه، من شفا الحفرة. قالوا ربما يكون الضمير عائدا على النار، فأنقذكم منها يعني من النار، فهمنا؟ طيب، وإن كان هذا محتمل، نحن لا نقول هذا هو، ولكنه محتمل، ولهذا قال ابن هشام ويحتمل أن يكون الضمير هنا للنار، ولكن فيه بعد، لأنهم ما كانوا في النار حتى ينقذوا منها، يعني في الأصل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هم لا نقول أنقذكم منها يعني من النار، لأنهم ما دخلوها. طيب، ولكن مقبول، يعني مقبول أن نقول هذا من دخولها، وأن الأصل في قوله فله عشر أمثالها، أي فله عشر حسنات أمثالها، فالمعدود في الحقيقة الموصوف وهو مؤنث. قال الشاعر: طول الليالي أسرعت في نقضي، نقضنا كلي ونقضنا بعضي. طيب، طول الليالي أسرعت، فطول مذكر وهو مضاف، والليالي مضاف إليه، فكان ينبغي أن يقول طول الليالي أسرع، ولكن قال أسرعت، فهمنا؟ بالتأنيث، أسرعت في نقضي. طيب، كأن المضافة اكتسب من المضاف إليه تأنيثا هنا. ومثله قول الشاعر: وما حب الديار شغفنا قلبي. وما حب، حب مذكر، والديار مضاف إليه مؤنث، شغفنا، فجاء بالتأنيث، وكان ظاهره أن يقول شغف قلبي، يعني شغل قلبي، فهمنا؟ وأنشد سيبويه: وتشرق بالقول الذي قد أذعته، كما شرقت صدر القناة من الدم. طيب، تشرق، الأصل في الشرقة هو الإنسان إذا كان يأكل أو يشرب فدخل شيء في مجرى الهواء، هذا فهمت؟ بالقول الذي قد أذعته، والمعنى أن أحيانا تخفي سرا ما، طيب، عن صديق، عن زوجة، عن أب، وبينما أنت جالس معه إذا بالولد يتكلم: كان أبي في هذا المكان، أو اتصل فلان بأبي، أو حدث كذا وكذا، تفهمني؟ فقال: تشرك بالقول الذي قد أذعته، يعني القول الذي أخبرت به أنت عندما سمعته تشرك، يعني خوفا منه، أو لأنه يسوءك، فهمنا؟ كما شرقت صدر القناة من الدم، كما أن صدر القناة، القناة هي الحربة أو هي الرمح، كما شرقت من الدم، يعني كما امتلأت بالدم عند الضرب بها. تمام. فهنا قال كما شرقت صدر القناة، فشرقت بالتأنيث، وصدر القناة صدر مذكر ولكن أضيف إلى القناة وهي مؤنثة، فلما أضيف إليها طيب عومل معاملة المؤنث فاكتسب التأنيث. وإلى هذا البيت يشير ابن حزم الظاهري في قوله تجنب صديقا مثل ما واحذر الذي يكون كعمر بين عرب وأعجم، فإن صديق السوء يذري وشاهدي كما شرقت صدر القناة من الدم. يعني يقول ابن حزم تجنب صديق السوء، ابتعد عنه لأنه سيصيبك. تجنب صديقا مثل ما، يعني مثل ما قلت أو مثل هذا، فهمنا؟ وهنا يعني كناية عن شخص، يعني تجنب الصديق الذي يكون هكذا، يكون بصفات سيئة يقصد. واحذر الذي يكون كعمر بين عرب وأعجم، يعني احذر الصديق الذي هو مثل عمر. مثل عمر في ماذا؟ مثل عمر في أن فيه واو وهذه الواو ليست من حقه. فاحذر الأصدقاء الذين مثل هذا، مثل عمر، يأخذون ما ليس من حقه. فهمنا؟ يكون كعمر بين عرب وأعجم، يعني سواء كان هذا الصديق من العرب أو من العجم، احذر الصديق الذي يأخذ ما ليس حقه. فإن صديق السوء يزري، صديق السوء يصيبك بالأذى إذا صاحبت شخصا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. يعني الجليس الصالح مثل بائع المسك، فبائع المسك هذا إذا جلست معه إما أن يهديك هدية وإما أن تشتري منه مسكا، وإن لم يكن هدية ولم تشتري منه فعلى الأقل ستشم منه ريحا طيبة. أما نافخ الكيل، نافخ الكيل هو الذي ينفخ النار عند هو الحداد، أما نافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك يعني بشرر النار الذي يتطاير منه، أو على الأقل ستشم منه ريحا خبيثة. فهنا يقول هذا إن صديق السوء يضر صاحبه ويزري به. طيب كيف هذا؟ ما دليلك يا ابن حزم؟ قال دليلي كما شرقت صدر القناة من الدم. هذا البيت الذي قلنا أين الدليل فيه؟ قال الدليل واضح أن صدر مذكر، فلما أضيف إلى القناة، لما صاحب كلمة القناة أخذ حكم المؤنث وهو ليس بمؤنث. هذا نقص، هذا نقص من التذكير إلى التأنيث. ما سبب هذا النقص؟ قال مصاحبته لمؤنث فأخذ حكمه، كما نقول في حياتنا لرجل صالح يصاحب رجلا فاسقا أو سارقا أو تفهمني مشتهرا بمعصية، فإنه إذا فقد شيء في يوم من الأيام سيتهم هذا الرجل الصالح، فإذا قلت إنه صالح نقول صاحبه فلان، وما يدلينا أنه لا يعمل مثل عمله. فهمنا؟ وهكذا. ومراده بما هنا الكناية عن الرجل الناقص، يعني الرجل الذي ليست له قيمة أو ليس له يعني كرامة. فهمنا؟ الرجل الناقص مثل ما الناقصة أو ما الموصولة، لأنها تحتاج إلى ما بعدها ليتمم المعنى. ومراده بعمر الكناية عن الرجل الذي يريد أن يأخذ ما ليس له، كما أن عمرا أخذت الواو في الكتابة من وهو ليس من حقها. فهو يقول يعني هناك ناس مثل هذا فتجنبهم وابتعد عنهم. فهمنا؟ وشرط هذه المسألة والمسألة التي قبلها أيضا، مسألة اكتساب المذكر التأنيث من المؤنث أو العكس اكتساب المؤنث التذكير من المذكر، قال شرط هاتين المسألتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه، صلاحية المضاف للاستغناء عنه. انظر إلى قولهم قطعت بعض أصابعه، هل يجوز أن نحذف المضاف ونقول قطعت أصابعه؟ نعم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، على القول الذي قال باكتساب التذكير، هل يجوز أن نقول إن الله قريب من المحسنين؟ نعم. قال شرط هذه المسألة صلاحية المضاف للاستغناء عنه، فلا يجوز مثلا أمة زيد جاء ونقول جاء، لأن أمة مضافة إلى زيد وزيد مذكر، فما أضيف إلى المذكر يأخذ حكمه. ومثل هذا لماذا لا؟ قال لأن لو حذفت أمة وقلت زيد جاء فإنه معنى آخر غير المعنى الذي نريده. ولا يجوز أن نقول غلام هند ذهبت، لأنك لو حذفت غلام لم نعرف أنه كان موجودا. ومن ثم رد ابن مالك في التوضيح قول أبي الفتح في توجيه قراءة أبي العالية، لا تنفع نفسا إيمان، لا تنفع نفسا إيمانها بتأنيث الفعل تنفع، وقال إنه من باب قطعت بعض أصابعه، لأن إيمان مضاف إلى ماذا؟ لا تنفع نفسا إيمانها، فقال إيمان هنا ماذا؟ فاعل لتنفع، ولكن تنفع مؤنث، الفعل مؤنث وإيمانها مذكر، الإيمان مذكر، قالوا لأنه مضاف إلى ما بعده، مضاف إلى ماذا؟ إلى هاء التي تعود على النفس. فابن مالك رد هذا وقال هل يجوز حذف المضاف فنقول لا تنفع نفسا ها بحذف المضاف إيمان؟ فهمنا. ولهذا رد ابن مالك في التوضيع على قول أبي الفتح في توجيه قراءة أبي العالية، لا تنفع نفسا إيمانها بتأنيث الفعل، فقال أبو الفتح إنه من باب قطعت بعض أصابعه، لأن المضاف هنا، يعني هذا رد ابن مالك، لأن المضاف هنا لو سقط لقيل نفسا لا تنفع بتقديم المفعول ليرجع إليه الضمير المستتر المرفوع الذي هو ناب عن الإيمان في الفاعلية، ويلزم من ذلك تعدي فعل الضمير المتصل إلى ظاهره، أن يكون الضمير متعدي، أن يكون الفعل متعديا إلى الضمير وإلى الظاهر في نفس الوقت، نحو قولك زيد ظلم، تريد أنه ظلم نفسه، وذلك لا يجوز. هو يريد من هذا أن يقول إن في مثل هذه الآية لا يجوز أن نقول إن لا يجوز هنا حذف المضاف أصلا، ولو حذف لعاد الضمير إلى الاسم الظاهر الذي هو فاعل، فلا يجوز أن يعمل الفعل في اسم وفي ضميره في نفس الوقت. السابع مما يكتسبه المضاف من المضاف إليه الظرفية، نحو قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين، في إعراب كلمة كل هنا هي ظرف، ولكن كلا لا تدل على زمان ولا مكان، قالوا نعم، ولكن لما أضيفت إلى حين وهو زمان أخذت حكمه، فصارت ماذا؟ فصارت نائبة عن الظرف، أو هي في حكم الظرف. قال الشاعر أنا أبو المنهال بعض الأحيان، فهمنا؟ فهنا بعض هي ظرف لأنها مضافة إلى الأحيان. قال المتنبي أي يوم سررتني بوصال، لم تسؤني ثلاثة بصدودي. يعني أي يوم سررتني بوصال، يعني أهلني اليوم الذي سررتني فيه بوصال ولم تسؤني ثلاثة أيام بعده بصدودي. فأي هنا، اسم ليس ظرفا، ولكن لما أضيف إلى يوم وهو ظرف أعربت كلمة أي هنا ظرفا. قال وأي في البيت استفهامية يراد بها النفي، ليست شرطية، لأنه لو قيل مكان ذلك إن سررتني بوصال سؤتني بصدود انعكس المعنى، ولا يقال يدل على أنها شرطية أن الجملة المنفية إن استؤنفت ولم تربط بالأولى فسد المعنى، لأن نقول الربط هنا حاصل بتقديرها صفة لوصال، يعني ما هو أرني اليوم الذي سررتني فيه بوصال موصوف بأنه ليس مسوءا ثلاثة بعده بصدود أو ثلاثة. قال والرابط هنا محذوف أي لم ترعني بعده. ثم قيل حذف دفعة واحدة، يعني بعده حذفت مرة واحدة أو حذفت على التدريج، أو نقول لم تسؤني هي حال من تاء المخاطب والرابط هو فاعلها تسؤني أنت، وهي حال طبعا مقدرة، يعني أنت تسرني بوصال حال تقديرك أنك تسؤني، يعني أنت تسرني بالوصال الحال المقدرة هي التي تحدث في المستقبل، ولكن وقت الفعل تكون منوية. تمام؟ قال بعد ذلك أو معطوفة بفاء محذوفة، فتكون جملة معطوفة لا موضع لها لأن الأولى ابتدائية لا موضع لها، أي ما سررتني غير مقدر أنك تروعني بعدها. ومن روى ثلاثة بالرفع فالحالية ممتنعة لعدم الرابط، من قال ثلاثة بالرفع فهنا لا يجوز الحالية، لأن ثلاثة ستكون فاعلا لترعني، وإذا كانت فاعلا فليس هناك رابط يربط ماذا؟ يربط جملة الحال في هذا الموضع. واضحة؟ الثامن مما تفيده الإضافة المصدرية، مثل قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأي هنا اسم عادي ولكنه صار مصدرا وأعرب مفعولا مطلقا بسبب إضافته إلى كلمة منقلب، فأي مفعول مطلق ناصبه ينقلبون، ويعلم هنا طبعا معلقة عن العمل بسبب الاستفهام، يعني أي منقلب ينقلبون يعني ينقلبون أي انقلاب، فتقدم المفعول المطلق على عامله، وليست أي منصوبة بيعلم لأن يعلم هنا معلقة، الفعل علم هنا جاء بعده استفهام والاستفهام معلق عن العمل، يعلم معلقة عن العمل بالاستفهام. قال ستعلم ليلى أي دين تداينت وأي غريم للتقاضي غريمها. فقوله ستعلم ليلى أي دين نفس الكلام، أي دين تداينت، فهذا مفعول مطلق مقدم، أي الأولى واجبة النصب بما بعدها كما في الآية، إلا أنها هنا مفعول به، أن تداينت أي دين، كقولك تداينت مالا لا نعربها مفعولا مطلقا لأنها لم تضف إلى المصدر. والثانية واجبة الرفع وأي غريم، هذه واجبة الرفع للابتداء لأنها مبتدأ، مثلها مثل قول الله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي الحزبين أي مبتدأ وأحصى خبر، ومثله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أينا مبتدأ. إذن مما تكتسبه مما يكتسبه المضاف من المضاف إليه المصدرية. التاسع وجوب التصدير، يكتسب من المضاف إليه أن يجب تصديره، ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو قولك غلام من عندك، لأن من لها الصدارة، فلما أضيف إليها شيء أخذ الصدارة معه. طيب في المبتدأ كما قلنا في المثال غلام من عندك، أو في الخبر نحو صبيحة أي يوم سفرك، فأي يوم أي يوم هذا مضاف إلى صبيحة، فهمنا، فصار مفعولا فصار خبرا مقدما. والمفعول نحو غلام أيهم أكرمت. طيب ومن مجرورها ومن ومجرورها من ومجرورها. طيب مع واو غلام من، نقول مثلا من غلام أيهم أنت أفضل، يعني أنت أفضل من غلام أيهم. ووجب الرفع في قولك علمت أبو من زيد، علمت فعل وفاعل، أبو من لا بد من الرفع لأن من هنا استفهامية، فعلمت معلق فترفع من على الابتداء، وأبو أضيفت إليها فأخذ الابتداء منه. وإلى هذا يشير قول بعض الفضلاء عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، يعني صاحب العلماء صاحب المتقدمين صاحب أصحاب الصدارة. لماذا؟ قال لأن من أضيف إلى أصحاب الصدور صار متصدرا معهم، من صاحب الكبار أصبح كبيرا. وإياك أن ترضى صحابة ناقص، طيب فتنحط قدرا من علاك وتحقر. فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. طيب رفع أبو من، أبو من لها الصدارة، فلما أضيف لها أبو تقدمت وأصبح لها الصدارة بسبب الإضافة إلى ما له الصدارة. ثم خفض كلمة مزمل، هذا فيه إشارة إلى قول امرئ القيس كأن أبانا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل. وذلك أن كلمة مزمل صفة لكبير، فكان حقه الرفع، ولكنه لما جاور المخفوض مزمل صفة لكبير، فلما جاء بعد كلمة بجاد وبجاد مجرور أخذ حكمه وهو الجر، فهذا بسبب مصاحبته لمخفوض أخذ حكمه. من صاحب فقط ليس لا لا ليس هنا بالإضافة بل جر بالمجاورة كما يسمى. العاشر الإعراب، الإعراب يعني بسبب الإضافة يلزم الإعراب. قال هنا مثال ذلك هذه 15 زيد في من أعربه، في من أعرب ذلك، والأكثر البناء، يعني سيصبح 5 مضاف و10 مضاف إليه. طيب فلما لما أضيفت 10 إلى 5 صارت ماذا؟ صارت جزءا منها فأخذت حكمها في الإعراب، لأن الأول خبر والثاني مكمل للخبر فهو خبر معه، فهمنا؟ يعني هي مبنية من جهة واكتسبت الإعراب، أو هي في المشهور مبنية، ولكن لما أضيفت إلى كلمة زيد بعدها 5 مضاف وعشرة مكمل للعدد المركب وزيد مضاف إليه، لما أضيفت قال بعضهم فقدت كلمة خمسة، كلمة خمسة فقدت البناء بسبب الإضافة. طيب وعشرة ليست مضافة؟ قالوا دخلت معها ففقدت البناء أيضا فصارت معربة. قال والأكثر البناء. طيب هذه العشرة التي ذكرها مما يكتسبه المضاف من المضاف إليه، جيد. ثم قال وهناك شيء، يعني حادي عشر لما تكلم عن الإعراب قال هناك شيء يتبع هذا وهو البناء، لأنه كما المضاف يكتسب من المضاف إليه الإعراب قد يكتسب البناء فيما إذا كان معربا أصلا ثم أضيف إلى مبني فإنه يبنى معه. طيب نقف عند هذه المسألة. قال وذلك في ثلاثة أبواب، نقف بإذن الله تعالى عندها ونبدأ بها في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.